ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ونداء. شو التفسير هلأ؟ كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يعني كيف بده ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء؟ ما استحضر في نفسي أنني مررت بتفسير هذه الآية ووقفت عنده، لكن يبدو لي آنيا دون أن أجزم بما عندي من كما يقولون يعني معرفة باللغة العربية، أنه يتكلم بما لا يعي، يرفع صوته وهو لا يفقه ما يقول. هذا يعني غاية ما يمكن أن يقال الآن قبل مراجعة أقوال المفسرين. أنا سألتك سؤال الحقيقة، ودائما تستحضرني حالي إلي من حالي. إيه؟ سعودي. إيش؟ سعودي. سعودي. هم أصلا عاشوا، هم السعوديين اللي تركوا ثم سخروا فترة بالشام ورجعوا. فهذا الولد الحقيقة أصيب بالصمم بعد سن الخامسة أو السادسة، بعد سن السادسة وصمم كامل؟ نعم، بطل يسمع أبدا أبدا. فهو الآن بيتكلم، هو بيحكي مضبوط. بسم الله. فلما كان يجي يزورونا حتى أنه كان بيغني، الله بيغني، والآن صار هو يتابع حركة الشفاء، فتعلم بنى كيف؟ بتابع حركة الشفاء، فتعلم بنى حصيلة من المعلومات والألفاظ زي حركات الشفاء، فبيرددها لأنه عنده الأساس تبع اللغة. الكلمات اللي هو حافظها لما كان 5 سنين أو 6 سنين هي بنفس النطق، بنفس الطريقة، بنفس اللهجة الشامية اللي تعلمها عن أمه، صار يبني عليها كلام. الكلام الآخر اللي تعلمه من إخوانه سبحان الله بيحكيه باللهجة السعودية، بقول حقتك ومش عارف إيش كذا. بس بده تعريك ولا ضيعة سكر. الكلام الآخر اللي تعلمه بعدين اللاحق، الأشياء المفردات اللي هذا بيحكيها سبحان الله سعودي وكأنه لهجة. طبعا احنا عندما كبر عرضناه على كل الاطباء وكذا، ومن ضمنهم الاطباء اللي هون، فهو يعني وصلوا الى نتيجه واصابته حمى. هلا قديش عمره؟ هلا هو عمره 37 40 رجل يعني. طيب. ومن من من مفارقات الصدف كمان، مشغلينه بالمطار بالخطوط السعوديه، يعني تلقى جنب الطياره وشغال الطياره ولا سامع شيء. ابدا. السعوديه كل شيء بصير. بقول تستحضرني الحالة، لأنه أنا عم بحاول، أنا يعني مع أني ما رجعت لكم حتى أفسرها، بس سبحان الله من بديت أحفظ سورة البقرة فتستحضرني هاي الحالة. وبقول إنه مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بطلع هذا الصوت بما لا يسمع. هذا الولد تعلم اللهجة السعودية والكلام من الشفاء، تعلمه هو حقيقة وبيحكي بنعق فيه لكن ما سمعه، ما يسمع. لكن شو اللي بيقوله هو عبارة عن ايش؟ دعاء ونداء، يعني كأنه فعلا لا يعي. هو زي ما تفضلت في هذا المعنى انه لا يعي، لكن حقيقة الامر يعني هذا الولد لما قلت لك ايش، قلت لك بيغني، لانه الغنى اللي بيغنيه عمره ما سمعه، فبيغني من عندياته. اللحن او بلاش نقول لحن، هالمطة الصوت اللي بيحطها هو حتى يجعل الشيء غناء كمان من عندياته وما سمعه، فطري يعني فطري. فيبدو انه الله اعلم، الله يعني هون ما بعرف كمان برضه، ما يعني ما يكون هذا اجتهاد مني، لكن انا بقول شو اللي بيستحضرني لما انا بقرا هاي على انه هذا الكافر ما بيسمع كلام الله الصحيح، فهو بنعق قاعد بما لا يسمع، لانه حتى يعني هو في معنى مزاجي، اللي سمعه ما هضم حتى يصل لحقيقة الايمان، فهو بنعق نعيق، وهذا نعيق عبارة عن صراخ وجعجع وشيء. اي نعم. المعنى لا بقول انا يعني سألت هذا السؤال، بدي اشوف هل هذا التفسير صادف المعنى اللي انا بستحضره. كم بتعطي رقم الايه؟ كم الايه؟ الأول. لا وين بعد بعد المية الجزء الأول الجزء الأول لا شو لا لا بعد المية لا بالجزء الأول بعد المية بعد المية أنا حافظ المية شوي ما فيه لا لا بعد المية الجزء الأول مش الحزب الأول لا لا بعد المية أكيد لا مرة قلنا فوق المية وما مرت علينا أنا مش حافظها يلا أبو ليلى لم العدة تبارك هاي ساي داعش إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر